السلام عليكم. والله العظيم لو أحد يعرض علي 1,000,000 دينار كويتي، يعني 3,000,000 دولار، يقول لي بيع لي هالقناة، والله ما بيعها، لأن المتابعين اللي فيها ما هم متابعين عاديين، والله ملائكة في قمة الإنسانية والروعة. والله العظيم يا جماعة ما بحلف كثير، إلا أني صار لي يومين من نزلت آخر قصة وأنا متأثر مصدوم صراحة من قصة الولد أحمد في قضية مقتل أبوه جاسم الله يرحمه في الإحساء. كمية الاتصالات والرسائل ومحامي اللي انصدم، يعني قام يتصل علي من الصبح يقول لي شنو صاير، منو أحمد، منو يبون أحمد، منو أحمد، فهمني. مدير حساباتي اللي يشتغلون معاي استخفوا، منو هذول اللي يتصلون وشنو السالفة، يعني بفهموني. كل الناس تطلب رقم أحمد. أنا شخصيا تواصلت مع تجار من الإمارات صراحة بشكل رهيب، الإمارات صراحة والله عيال زايد على راسي أقسم بالله العظيم، من الإمارات، من البحرين، من السعودية، من ينبع ونجران، ومن مكة والمدينة والرياض، وأهل الحس اللي تفاعلوا معاي، والشرقية كلها، ومن الحفر ومن الخفج. والله العظيم أنا انذهلت. أنا اتصل علي تاجر سوري، والله يا جماعة تاجر سوري في سوريا، شوفوا الحين مو عندهم الأوضاع هناك، وهناك الله يعينهم بعد. متصل علي يبي رقم أحمد، يقول هذا أحمد قول له موضوع محلول، تاجر من أهل ينبع ويعرف الحين اللي أنا أذكر المناطق، وهم يعرفون القصة اللي في ينبع. قال أنا مستعد الحين أرسل مدير أعمالي يروح للحسة ويشتري البيت ويعطي العمام كلهم كل حقوقهم ويحول البيت باسم أحمد، ولا ويدفع له المبلغ كامل. يقول كم يا جماعة، الله يبارك فيكم، والله العظيم أنتم قاعدين تحيون المعروف عند البشر، وفعلا يعني الخير ما ينقطع، وفي ناس والله في قمة الأخلاق والإنسانية، يمكن ما يدل طريق الخير، يعني ما يدل، لأن أنتم عارفين إحنا في زمن المشكلة، يعني قضايا اللي يعني أنت ما تعرف فلوسك وين توصل لما تصدق فيها ولا تزكي، ولا ودك تعرف الشخص نفسه. فجزاهم الله خير لأنهم يعني يثقون فيني، وأنا ذكرت القصة عن الشاب اللي موجود في الإحساء اللي هو أحمد، فالله يبارك فيهم. وأنا حتى كلهم قلت لهم يا جماعة أنا أعرف القصة 100%، وعندي أوراق القضية، وقضية أصلا فيها حكم بالمحكمة وفي قصاص، وقضية الورث وقضية البيت وقضية أحمد، وصديقة موجود وأحمد موجود ومستعد يعطيكم كل الأوراق اللازمة. والله العظيم أحمد كل 2-3 ساعات يتصل، أنا لأني تواصلت وياه بعدين، يعني بعد ما نشرت القضية وسمع الولد تفاعل، يعني ولأني قاعد تعطي رقم حق الناس، وأنا اتصلت عليه ومرحبا واعذرني أني ما استأذنتك لأن هذه قضية. قال جزاك الله خير، أنت سويت اللي يعني ياما ناشت صحف وكذا، والله ما حد عرف بقصتي. والله أرسل لي رسالة حق كل اللي يساعده، وإحنا أنا بفهمكم وضعه، أهو الرجل مشكلته المادية بسيطة جدا لأن راتبه متوقف وسنة وهم وقف يعني خدماته ومشكلة البيت. ففي ناس في البداية ساعدوا، واكتفى الرجل يقول لي والله يا أبو طلال قول لهم جزاكم الله خير، أنا ما أبي فلوس، أنا أبي بس يعني حل مشكلة البيت، وأنا مستعد أدفع حق عمامي كل اللي جمعته بس عشان البيت ما يتشردون أخواني. يا جماعة والله خذيت دعاء 20 ولد وبنت و3 أمهات كبار في العمر، وولد بحجم الجبال برجوليته، وخلاصة حق أخوانه وعائلته وحبه للحفاظ عليهم. والحمد لله الحين تسهلت أموره. أبشركم الأمور شوي لأن راح اليوم جلسة، والحمد لله يعني أنا أشكر جميع المسؤولين اللي اتصلوا في المملكة. والله العظيم إحنا عارفين في بلد مثل المملكة، بلد الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده محمد بن سلمان، والله أنا أدري ما يظلم أحد، لكن لابد أنه مو كل شيء يوصل، يعني الإعلام هذا دور أنه يوصل القضية، وفعلا الحمد لله الرجل راح واستأنف القضية، وإن شاء الله أنه بعد يومين ثلاثة، لأن اليوم ما قدر يحضرون الجلسة، فإن شاء الله الأيام القادمة أنه يستأنفون يوقفون حكم بيع البيت، وأنه يعني يأمرون الولد اللي هو العم والعمة يأخذون نصيبهم، ما له داعي يبيعون البيت. فالرجل يشكركم وجزاكم الله ألف خير ويرحم والديكم. وفي كثير بهالدنيا والله محتاجين، وأنا قاعد أشوفه بعيني والله العظيم. الله يرحم والديكم ويفتح عليكم ويرزقكم. قصة الليلة حصلت في عام 93 في سوريا، وهذه قصة بسيطة بعطيكم إياها علشان بعطيكم القصة اللي بعدها. القصة هذه لامرأة عجوز عمرها 74 سنة اسمها رفقة. رفقة هذه عايشة في منطقة تتبع يعني ريف دمشق اسمها العباسيين. رفقة هذه كانت من عائلة غريبة صراحة، وسبحان الله اللي عطاهم هالميزة. جدتها ماتت عمرها تقريبا 120 سنة، أمها ماتت عمرها تقريبا 123 سنة، أختها ماتت عمرها 125 سنة. ما في أحد من بنات هالعائلة اللي منهم رفقة يموتون أقل من 110 سنوات 115 سنة. الله كان يعطيهم سبحانه أن طولة العمر ويقعدون طول أعمارهم إلى أن يوصلون إلى العمر هذا بصحة بقوة وفيهم جمال خيالي. رفقة اللي عمرها 74 سنة اللي يشوفها يقول بنت عمرها 20 سنة من جمالها ورشاقتها وروحتها وردتها، ولا كأن مبين فيها شيء. أنا صراحة الحين أقوم طقطق ركبي ما سبحان الله. فكانت رفقة في قمة جمالها، وكانت متزوجة وعندها عيال، وعيالها كبرة وتزوجوا وعندهم عيال وعندها أحفاد. الحين رفقة توفى زوجها الله يرحمه، أورثت منه مزرعة والبيت اللي في العباسيين، وكذلك 1,600,000 ليرة. لكن عندها عيال الله يكفيكم شر، في قمة التعاسة يبون يورثونها وهي حية، هي عمرها 74، يعني كانوا متوقعين أصلا أن أمهم يعني توصل 120-125 سنة ما راح تموت، وأن أهم لأنهم من أبوهم يعني فصيلتهم حدهم 60-70 سنة، فقالوا مني لين صير 120 سنة حنا ميتين وخالصين، لا لا لازم نورثها وحتى وهي حية. قاموا يكلمونها في البداية وهي مصدومة، تقول لهم تبون تورثوني وأنا حية؟ قاعد تقولوا لها يا يما أنت عارفة أنت يعني ما شاء الله عائلتك يعني الحريم عندكم ما تموت بسرعة. وانصدمت الأم، احزنت حزن، شلون تقول حق أمك أبي أورثك وانت حية؟ لا، شوي شوي قاموا يتمادون في الطلب، صارت مشاكل وقاموا شوي شوي يغلطون عليها ويسبون، تاركينها في البيت بروحها، يمنعون عيالهم اللي هم أحفاد رفقة أنهم يشوفون جدتهم، والجدة زعلت شلون تبي أمك يعني توزع الورث وهي حية؟ يعني توقع شو يبون منهم؟ يبون منها أن تبيع البيت لأن له قيمة، لأن البيت له موقع وكذا، وأغلى من المزرعة، بالإضافة لبيع المزرعة والمليون وستمية ألف ليرة أن توزعهم بينهم. المهم الأم زعلانة وقالت حق عيالهم أنا ماني راضي عليكم ليوم الدين، وتركوها فترة، وكل فترة فترة يجي واحد فيهم، هذا قليل الأدب، هو أصغر واحد من عيالها وكان عمره وقتها 44 سنة، اسمه أحمد، ويروح لها أحمد يوم الأيام: أنا يا يما علي ديون، أنا عندي مشاكل، لازم توزعين الورث، لازم تعطيني، وما أدري شنو. متفق هو وإخوانه على الموضوع. قالت لا وأنا ما أقدر، وهذا يعني أنا اللي عيش فيه، وأنا إذا مت أخذوا اللي تبونه، وهذا يبقى حلالكم، وأنتم أصلا يعني نصيبكم من أبوكم كله أنا عطيتكم إياه، ما بقى عندي إلا هالبيت والمزرعة والمليون ستمية ألف ليرة، أما الورث اللي حصلتوه من أبوكم كله أنتم خذيتوه ووزعتوه، اللي شرى بيت، اللي شرى لما أدري شنو. قالوا لا خلاص، وخلصت الفلوس يا يمه، وإحنا محتاجين، نبي الخير اللي عندك. قالت لا أنا ما راح أعطي أحد، إذا مت إن شاء الله تحرقون كل شيء، لكن ما دام أنا على قيد الحياة والله ما تأخذون مني ليرة. أكيد أكيد وكذا، ويقوم بيطلع موس ويضرب شرايين إيده، ويجون إخوانه، كانوا متفقين هم عندهم 4 أولاد رجال يعني، ادخلوا ولا هذا أخوهم يسبح بدمه، والأم تصرخ وتحاول إنها تضمد يدين ولدها، ويدخلون وكله منك، أنت اللي سببت، أنت راح تذبحينه واحد واحد، أنت راح تسببين في موتنا، أنت سبب هلاكنا، أنت كذا. قعدت تبكي المسكينة، يعني بلوها على عمرها، لا هم اللي شايلينها وهي كبيرة، ولا هم اللي مخلينها في حالها، يبون اللي عندها. قالت أنا ما عندي مانع، خلاص أخذوا المزرعة واخذوا كل الفلوس اللي عندي، بس خلوا لي البيت. قال أوكي، مع أن البيت أغلى من المزرعة لأنه كبير وموقع. قال أوكي، وتناصفوا الفلوس وباعوا المزرعة وتصرفوا فيها، وتركوا أمهم أكثر من 1 سنة و6 أشهر ما حد يجيها ولا يسأل عنها، إلا بعد هالمدة أخلصت فلوسهم، ويوم الأيام قاعدين مع بعض الأخوان: ها إيش رأيكم؟ قالوا شنو؟ أن نكلم الوالدة تبيع البيت وتعطينا حصتنا. قاموا يتشاورون بينهم يعني زين أوكي، إذا بعت البيت وين تروح؟ واحد يقول أنا عندي كراج في البيت، مسوي لها غرفة وهي كبيرة يعني الحين خلاص وتقعد فيها الكراج. واحد يقول لا أنا أجيبها عندي في غرفة، واحد يقول يبا ليش ما نستأجر لها يعني شقة، ومن الفلوس اللي ناخذها نصرف عليها الإيجار، يعني مناصفة بيننا. المهم راحوا لها، انصدمت: هلا بعيالي، والله يسامحكم، وأنا مسامحتكم دنيا وآخرة. وهي سبحان الله، الله معطيها قوة يعني، تروح وتجي ما هي معتمدة على أحد رغم كبر العمر يعني، لكن هذول مو جايينها عشان والله بيردون العلاقة معهم، لا، شوف الدنيا شلون تخلي الإنسان، حتى أمه والله العظيم ما ينظر لها نظرة إلا نظرة فلوس فقط يعني، تصبح الدنيا عنده أكبر من بر الوالدين، الله يكفينا الشر. قالوا لا والله يا يما، إحنا اتفقنا نبيع البيت وتجين تسكنين عند أحد يراعيك وكذا. قالت والله مستحيل، هذا اللي بقالي من الدنيا، وبعدين أنتم منو فيكم أصلا يقدر يخليني أسكن معاه ويقدر على زوجته؟ أنا أعرفكم كلكم، ولا واحد فيكم رجل في خير، أنتم تركتوني الحين 1.5 سنة، لا شفت عيالكم ولا شفتكم، والحين جاييني تعالي بيع البيت، تبوا تسكنوني عند حريمكم؟ مستحيل أنا ما أطلع. قالوا يمه وكذا واحنا مضطرين والدنيا تبي ومحتاجين فلوس. قالت والله سووا اللي تسوون، انا بعد اللي اعطيتكم اياه كله ما بقى لي الا هالبيت، وقاعد اعيش على الفتات اللي عندي، ويلا قاعد اقوي نفسي، زرعت لي قدام البيت هالطماط والخيار والمادري شنو، وعندي هالعنزه حلبها وعندي كذا، وانتم جايين تقولوا لي بيعي البيت؟ وين اروح انا؟ تعال احنا نراعيك. قالت لا لا لا لا، تراعوني شنو تراعوني؟ طول عماركم اصلا ما فيكم خير، والحين جايين تبيعون بيتي عشان اجي اسكن عندكم؟ مستحيل. يعني شنو هذا اخر كلام؟ قالت نعم هذا اخر كلام، واللي تبي تسوونه سووه، يلا اطلعوا برا، الله لا يسامحكم لا دنيا ولا اخره، يلا ذرف يلا. والله انا حسبت انكم مثل ندمين وجايين تعتذرون، لكن والله ذيل العمر ما يتعدل، يلا برا اطلعوا برا. اطلعوا وتروح الايام وتجي الايام، ما هم قادرين شو يسووا لها. وسبحان الله من كثر الوحده اللي فيها والحزن على عيالها واحفادها والدنيا صارت ضيقه بعينها المسكينه هذه، وحيده حين طبقت سنتين وهي وحيده، ويحوشها مرض غريب سبحانه، قصور رئوي ونقص في الاكسجين، صارت الرئه ما تاخذ اكسجين كافي وتحتاج لاجهزه انها تعيش على جهاز اللي هو مال الاكسجين علشان يعبي الاكسجين في جسدها يعني. المهم طاحت قاعده في البيت، جاراتها اللي تعرفهم وكذا، مو جاراتها، والله القصه وهي مكتوبه تبكي يا جماعه، مو جاراتها اللي يجونها، بنات جاراتها، جاراتها كلهم ماتوا، وبنات جاراتها هم اللي، لان هذه صديقة أمهاتهم وكذا، يمرون عليها وعارفين قصتها وقصة عيالها، ويمرون عليها، ويوم من الأيام واحد من الجيران يعني سمع بالحالة وكذا، راح تواصل مع واحد من عيال رفقة العجوز، قال له ترى أمك مريضة وإحنا كذا مرة نوديها إلى مستشفى الكامل وفيها قصور رئوي وتحتاج إلى جهاز أكسجين، وترى حالتها خطرة، إذا ما تستخدم الجهاز يعني ممكن يعني إنه يتوقف عندها التنفس يعني. قال له جد والله؟ قال له إي والله هذا اللي صار، وإحنا كذا مرة وديناها، وترى هذه أمكم ما يخالف. قال له لا لا أكيد أكيد. ويجي هالولد، هذا كان أكبر عيالها، عمره تقريب 53 52، وياخذ امه فعلا ويوديها المستشفى، وقال له لازم جهاز اكسجين وقال له الدكتور معلومه، قال له شوف لازم تحطوا لها جهاز اكسجين، لانها يعني في حاله نقصان الاكسجين بهالكميه الكبيره اللي قاعد تعاني منها والدتك، ترى ممكن ان تدخل في غيبوبه. وفعلا هي دخلت كذا مره في غيبوبه، لكن لحقوا عليها الجيران ودوها سووا الاكسجين، صحت مره ثانيه. فقال شوف انت راح تحط لها الجهاز مال الاكسجين، لكن لا تخليها تنام اكثر من 10 دقائق وتصحيها، وتخليها تنام 10 دقائق وتصحيها لين تشبع نوم، يعني لازم تخلون في احد يرعاها، اما النوم اكثر من 10 دقائق ممكن يدخلها في غيبوبة طويلة، وانتبه على جهاز الأكسجين، ترى إذا عليها الجهاز ممكن تعيش طول عمرها عادي، لكن بدون هالجهاز ترى إذا دخلت في نوبة ممكن ما تصحى منها، الغيبوبة هذه راح تكون طويلة. قال أوكي. سأل عن الجهاز، قالوا له الجهاز قيمته ما أدري كم يعني. قال لا ليش اشتري الجهاز؟ نفس الجهاز الاوتوماتيك اللي يعطي الاكسجين ويقيس يعني كميه الاكسجين في الجسد ويوقف ويشتغل يعني بشكل اوتوماتيك يعني. قال لا لا لا، راح جاب لها انبوبه اكسجين العاديه وحط لها، يعني مشغل عليها مخليها كذي، ما له خلق. اهو تدرون ليش اصلا راح وخذ امه وداها للمستشفى؟ علشان يعرف شنو الحاله الخطره اللي فيها، عرف سالفة الغيبوبة وما الغيبوبة، وقعد مع أخوانه قال لهم السالفة كذا كذا كذا، وأنا ترى رايح راد أشغل عليه الأكسجين أروح وأجيه اليوم الثاني. تكون هي شوي مصحصحة، تقدر تقوم شوي تاكل تشرب وترجع، لكن تعبانة وكذا مرة تدخل في غيبوبة، يودونها المستشفى، الدكتور يقعد يزفهم يقول ليش ما تحطون الجهاز؟ ليش جايبين أنبوبة العادية؟ أنا ما أقول لكم أنبوبة، هذا ما ينفع معه أنبوبة يا جماعة افهموا. قالوا زين زين. ويوم الأيام ويبلغ الولد أن والدته توفت. طبعا جاب حريمهم الأخوان، العيال هذول جابوا حريمهم وعيالهم يبكون، العيال يبكون على جدتهم شلون مرة يعني توفت وهي على الأكسجين، وترى ما هي حالة خطرة لكن بحاجة إلى عناية، يعني شلون ماتت؟ يعني هي مثلا ما توقف فيها القلب، يعني موضوع أكسجين إذا تعطيه أكسجين خلاص، يعني شو المشكلة؟ شلون ماتت وكذا، والناس احزنت والجيران الكل يحب هالمرأة هذه. المهم الولد يوم قال انها توفت وجابوا لها سيارة نقل الموتى، وفعلا خذوا جثتها وحطوها في ثلاجة متنقلة يسمونها، نفس ثلاجة الموتى متنقلة، ودوها المستشفى وخلوها في الثلاجة، ودخلوا العيال والدكاترة قعدوا يكتبون تقرير علشان يخلونها بعد ما خلصون التقرير، ولأن الظهر كان وقتها عندهم ضغط يعني شغل، قالوا خلاص خلوها مو مشكلة، هي الآن في ثلاجة الموتى عندنا الثلاجة المتنقلة، خلاص انتظروا لين نخلص احنا نسوي تقرير ونكشف عليها وبعدين خلاص نعطيكم إذن تدفنونها، لأن لازم ما يصير ان واحد يدفنونه على طول، لازم يكون الدكتور يتأكد متوفي من شنو، شنو قصته، في شبهة يحولها الجناية يعني. وفعلا بعد 6 ساعات الدكتور لما جاء يبي يشوف الجثة انصدم من شيء، ان الثلاجة اصلا ما كانت شغالة، الجثة فيها من 6 ساعات قاعد يصارخ وكذا، ترى إلى الآن ما فتحوا الغطاء عنها ولا شيء، يعني 6 ساعات وهم حاطينها في ثلاجة والثلاجة ما يدرون إنها مشغلة، ما يدرون فعلا ما يدرون. لكن هذا كان يعني تدبير من رب العالمين. ليش الدكتور يوم عصب عليهم كذا وإن الجثة ممكن إنها تتعفن وكذا، فتح يبي يشوف الجثة وتقوم العجوز تكح أو ينصدم دكتور، فحص هذه ما هي ميتة، شلون حاطينها بالثلاجة ومنو قال إنها ميتة وشلون مكفنينها أنتم وشلون كذا، أقلبها والدنيا. لكنها توفت بعد 6 دقائق. صار تحقيق في الموضوع، لحظة شو صاير، شو صاير، في شيء غريب الموضوع الحين، هذه شلون كانت ميتة وشلون 6 ساعات في ثلاجة الموتى، ولو ان ثلاجة الموتى كانت شغالة كانت تجمدت اصلا خلاص، يعني كان انها ماتت، اذا ما هي ميتة تموت من الثلاجة، لكن صحت سبحان الله، كحت كحت كحت قام يطلع من فمها دم، ماتت بعد 6-7 دقائق. وهذا اللي كتبه الدكتور اللي كشف الموضوع واللي كان واقف على الحادثة وحولوها للجناية. يوم بدأ التحقيق في قصة هالمرأة العجوز وعرفوا قصة عيالها من الجيران وأقاربهم من كذا، وأن هذول أصلا بس شغلتهم أن يأخذون منها فلوس، وأن آخر أيام كانت مريضة في قصور رئوي، وأن الموضوع بس كان يعني بحاجة إلى جهاز يعني أكسجين، يعني شلون ماتت؟ امسكوا الولد اللي كان يراعيها اللي هو الكبير، يوم ضغطوا عليه ويبطل جربه، ايش سوى هذا؟ الله يسلمكم، خلى امه سهرانه ما تنام على يعني طلب من الدكتور، سهرت تقول انا تعبانه يا ولدي ابي انام شوي ابي اغفي شوي، قال لا لا انتظري شوي انتظري. يوم شافها انها استوت مره واحده وما هي قادرة تتحمل تبي تنام، قالها يلا نامي. لما نامت وصارت نومتها عميقة قام وفصل عنها الأكسجين، خلاها بدون أكسجين ودخلت في غيبوبة وهي أصلا فيها قصور رئوي إلى أن خلاص صارت كأنها ميتة. وهو كان يدري أنها إلى الآن يعني على قيد الحياة لكن في غيبوبة. ترى الغيبوبة بسبة أن الأكسجين ما قاعد يوصل حق المخ، خلاص العجوز طفت لكن إلى الآن تتنفس بس حياة يعني خفيف خفيف كذي. قام راح كفنها وطلب سيارة الموتى، ولما خذوها انقلوها إلى مستشفى إلى عفوا ثلاجة الموتى المتنقلة، هذه كانوا حاطينها عند يعني أمام المستشفى. ومن حسن حظ العجوز وعشان رب العالم يكشف القضية أن الثلاجة هذه بقدرة قادر ما اشتغلت، الظاهر لما افتحوها كانت شغالة لكن لما دخلت فيها العجوز انها طفت، ولو انها كانت شغالة كان ماتت على طول يعني جمد الدم اللي بعروقها 6 ساعات في ثلاجة. لكن لما اكتشف الدكتور هني تم توجيه التهم للأولاد واعترفوا بالقصة وان هذا كان تدبير يعني بينهم ان يشيلون الاكسجين ولما تدخل فيه غيبوبة انهم يدفنونها. تدرون باعترافاتهم انهم كانوا ينوون انهم يدفنون امهم وهي حية، غيبوبة يقولون وفاة طبيعية وكذا، والدكتور يشخط يشوف الجثة مكفنة وخالصة وهي اصلا في غيبوبة ولا يحس فيها وتنفسها اصلا خفيف جدا على وشك انها تموت، يقول خلاص على ما ندخلها القبر تموت. لكن هي فعلا ماتت بسبة يعني انقطاع الاكسجين عنها. تم حالة الأولاد وكل واحد يقط التهمة على الثاني، تم الحكم على الأولاد الأربعة بالسجن 15 سنة. وعاد شوفوا عاد طلعوا شافة الأحداث ولا ماتوا ولا الله لا يوفقهم لا دنيا ولا آخرة. لكن هذه نهاية سالفتنا وانتظروا القصة القادمة وفمان الله مع السلامة.